بسم الله والحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. هذا اليوم هو اليوم 28 من الشهر السادس من عام 45 و400 ألف من الهجرة. كتاب الذي بين أيدينا هو كتاب التبيان في أيمان القرآن للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا كتاب جمع فيه المؤلف الآيات التي ذكر الله فيها الأيمان أو الأقسام التي أقسم الله بها أو حلف بها، وقرنا في هذا الكتاب في مواضع كثيرة، والآن نستكمل ما توقفنا عنده. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤلف والسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وهو سبحانه جعل القلب أمير البدن ومعدنا للحرارة الغريزية، فإذا استنشق الهواء البارد وصل إلى القلب واعتدلت حرارته فيبقى هناك مدة، فإذا سخن واحتد واحتاج إلى إخراجه ودفعه معه لم يضيع أحكم الحاكمين ذلك النفس ويخرجه بغير فائدة، بل جعل إخراجه سببا لحدوث الصوت. ثم جعل سبحانه الحنجرة واللسان والحنك آلات وأسبابا مختلفة الأشكال، باختلافها يكون صوت، فيحدث الحرف ثم ألهم الإنسان إذا ركب ذلك الحرف إلى مثيله ونظيره، فتحدث الكلمة ثم ألهمه تركيب تلك الكلمة إلى مثلها فيحدث الكلام. فتأمل هذه الحكمة الباهرة في إيصال النفس إلى القلب لحفظ حياته، ثم عند الحاجة إلى إخراجه والاستغناء عنه جعله سببا لهذه المنفعة العظيمة، فتبارك الله أحسن الخالقين. وخلق سبحانه هذه المقاطع والحناجر مختلفة الأشكال والضيق والسعة والخشونة والملاسة لتختلف الأصوات باختلافها، فكما لا تتشابه صورتان من كل وجه فلا يتشابه صوتان، بل كما يحصل الامتياز بين القوة الباصرة فكذلك يحصل بالقوة السامعة، فيحصل الامتياز للأعمى والبصير. طيب، بارك الله فيك يا شيخ. هو الآن كان بدأ في الكلام يقول القلب أمير البدن، ثم تكلم عن الحروف والأصوات والحنجرة، يقول ما أدري، يقول استنشق الهواء البارد وصل إلى القلب واعتدلت حرارته فيبقى هناك مدة، فلما سخن واحترق واحتاج إلى إخراجه ودفعه. يعني ما أدري هل هو يقصد أن هذا الهواء الذي يدخل هو الذي يترتب عليه يعني الصوت والكلام، لأن الكلام مرتبط بالهواء، فالهواء يدخل ويخرج، يخرجه الكلام. فهل هو يقصد أن هذا الهواء الذي يدخل يتوجه إلى القلب ليسخن ثم يعود مرة أخرى ويمر باللسان والحنك والحنجرة ثم يتكلم؟ قد يكون، لأنه يتكلم عن الحناجر والأصوات الناعمة وأصوات الخشنة، وهذا كله يتعلق بما بين الحنجرة والرئتين واللسان والخيشوم، هذه كلها هي أماكن الكلام الحديث الأصوات، يعني الحروف، حروف يعني أقصى الحلق وأدنى الحلق واللهات والشفتين واللسان والأضراس والخيشوم والأنف، هذه كلها هي مواضع الكلام. فكأنه يربط بين الكلام والأصوات والهواء والقلب. الله أعلم. هو سيتكلم عن القلب بعد ذلك، سيدخل فيه. طيب، واصل.

فإن عالجها وإلا صارت إرادة، فإن عالجها وإلا صارت عزيمة. ومتى وصلت إلى هذه الحال لم يمكنه دفعها، واقترن بها الفعل ولا بد، وما يقدر عليه من مقدماته. وحينئذ ينتقل العلاج من مقدماته إلى أقوى الأدوية، وهو الاستفراغ التام بالتوبة النصوح. ولا ريب أن دفع مبادئ هذا الداء أولا أسهل بكثير من طلب الدواء. وإذا وازن العبد بين دفع هذا الداء من أوله وبين استفراغه بعد حصوله وساعد القدر وأعان التوفيق، رأى أن الدفع أولى به. وإن تألمت النفس بمفارقة المحبوب، فليوازن بين فوات هذا المحبوب الأخس المنقطع النكد المشوب بالآلام والهموم، وبين فوات المحبوب الأعظم الدائم الذي لا نسبة لهذا المحبوب إليه البتة، لا في قدره ولا في دوامه وبقائه. وليوازن بين ألم فوته وبين ألم فوت المحبوب الأخس، وليوازن بين لذة الإنابة والإقبال على الله تعالى والتنعم بحبه وذكره وطاعته، ولذة الإقبال على الرذائل والأنتان والقبائح، وليوازن بين لذة الظفر بالذنب ولذة الظفر بالعدو، وبين لذة الذنب ولذة العفة، ولذة الذنب ولذة القوة وقهر الهوى، وبين لذة الذنب ولذة إرغام عدوه ورده خاسئا ذليلا، وبين لذة الذنب ولذة الطاعة التي تحول بينه وبينه، وبين مرارة فوته ومرارة فوت ثناء الله تعالى وملائكته عليه، وفوت حسن جزائه وجزيل ثوابه، وبين فرحة إدراكه وفرحة تركه لله تعالى عاجلة، وفرحة ما يثيبه عليه في دنياه وآخرته، والله المستعان. وهذا فصل جره الكلام في قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أشرنا إليه إشارة، لو استقصيناه لاستدعى عدة أسفار، ولكن فيما ذكرناه تنبيه على ما تركناه، وبالله التوفيق. طيب بارك الله فيك. يعني هو الآن انتهى من الكلام حول آية وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وجعل ختام الحديث عنها فيما يتعلق بالقلب، وأن القلب قد ورد في القرآن في مواضع كثيرة، ووصفه الله سبحانه وتعالى بأوصاف متعددة، فوصفه بالقسوة قاسية والقاسية قلوبهم، ووصفه الله سبحانه بالمطمئنة ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ووصف الله سبحانه وتعالى بأنه يخبت فتخبت له قلوبهم، وورد أن القلوب توجل وجلت قلوبهم، وغيرها من الأوصاف التي يعني أنت لما تتأمل هذه الأوصاف وتتفكر فيها تجد أن القلب فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب، يا مقلب القلوب، فهو قد يكون قاسيا، قد يكون لينا، قد يكون فيه هذه الأوصاف المتعددة. والمغذي للقلب في الحقيقة، المغذي له الذي يتحك يعني الذي يؤثر على القلب، هي هذه الطرق والقنوات، قناة السمع وقناة البصر وقناة القلب، السمع والبصر واللسان. أحيانا بعض الكلام اللسان، أحيانا حتى الواعظ الذي يعظ الناس يتأثر قلبه فيبكي، فالذي أبكاه كلامه، وأحيانا المستمع، وأحيانا الناظر الذي يبصر الناس، فهذه القنوات هي تتوجه للقلب. وكذلك العكس، لو كان كلامه سيئا يقسو قلبه، وكذلك لو كان نظره إلى المحرمات فإن سبب في قسوة القلب، وكذلك الاستماع للمحرمات، وهكذا. فابن القيم رحمه الله توسع في هذه الآية وذكر كل ما يتعلق بأعضاء الإنسان وأجزائه وأجهزة هذا الإنسان، وما ترك شيئا إلا ودخل فيه رحمه الله رحمة واسعة في الحديث عن التفكر والتأمل في خلق هذا الإنسان. الآن سيعود إلى آية الذاريات ثم ينتقل لآيات أخرى. تفضل اقرأ. السلام عليكم.

يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ألسنتهم لا تنطق إلا بشهوات نفوسهم فلا ينظرون في مصالحها ولا يأخذون في جمع زادها في سفرها، نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. والعجب كل العجب من غفلة من تعد لحظاته وتحصى عليه أنفاسه، ومطايا الليل والنهار تسرع ولا يتفكر إلى أين يحمل ولا إلى أي منزل منقل، وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري في أي المحلين تنزل، وإذا نزل بأحدهم الموت قلق لخراب ذاته وذهاب لذاته لا لما سبق من جناياته ولا لسوء منقلبه بعد مماته، فإذا خطرت على قلب أحدهم خطرة من ذلك اعتمد على العفو والرحمة كأنه يتيقن أن ذلك نصيبه ولا بد. فلو أن العاقل أحضر ذهنه واستحضر عقله وسار بفكره وأنعم النظر وتأمل الآيات لفهم المراد من إيجاده، ولنظرت عين الراحل إلى الطريق، ولأخذ المسافر في التزود والمريض في التداوي، والحازم يعد لما يجوز أن يأتي، فما الظن بأمر متيقن كما أنه لصدق إيمانهم وقوة إيقانهم، وكأنهم يعاينون الأمر فأضحت ربوع الإيمان من أهلها خالية ومعالمه على عروشها خاوية. قال ابن وهب: أخبرني مسلمة بن علي عن الأوزاعي قال: كان السلف إذا صدع الفجر أو قبله كأنما على رؤوسهم الطير مقبلين على أنفسهم، حتى لو أن حبيبا لأحدهم غاب عنه حينا ثم قدم لما التفت إليه، فلا يزالون كذلك إلى طلوع الشمس، ثم يقوم بعضهم إلى بعض فيتحلقون، فأول ما يفيضون فيه أمر معادهم وما هم صائرون إليه، ثم يأخذون في الفقه. طيب بارك الله فيك. هذا الآن يعني عاد إلى أسلوب القسم في القرآن الكريم ومواضع القسم، وعاد إلى حديثه عن سورة الذاريات. سورة الذاريات أقسم الله فيها في ثلاثة مواضع. الموضع الأول أول السورة وافتتاحية السورة في قوله تعالى: والذاريات ذروا وما عطف عليها أو ما كان قسما بعدها. ثم أقسم مرة أخرى فقال: والسماء ذات الحبك. ثم أقسم ثالثة وقال: فورب السماء والأرض إنه لحق، أي هذا الذي تسمعونه وهذا الوحي وهذه الرسالة حق مثل ما أنكم تنطقون. سينتقل بعد ذلك إلى سورة قاف التي هي يعني قريبة من الذاريات أو هي قبل الذاريات وملاصقة لسورة الذاريات، فيتكلم عن القسم في سورة قاف. وتلاحظ أن سورة قاف أقسم الله في سورة قاف بالقرآن، وهو أصل من أصول الإيمان، وهو القسم بالكتب، فسيتكلم عن القسم بالقرآن ويتبع هذا بآيات أخرى مثل صاد والقرآن حاميم والكتاب، ثم أيضا يشير إلى قسم آخر وهو نوع من أنواع أو أصل من أصول الإيمان، وهو القسم بالملائكة. ثم بعد ذلك القسم بالرسل، وهو قسم بالنبي صلى الله عليه وسلم لعمرك، فكأنه يأتي على الأصول التي أقسم الله بها أو أقسم لأجلها وغيرها من الآيات. هذا ما سيختم به هذا الكتاب، فلعل إن شاء الله يعني في اللقاء القادم بإذن الله نختم الكتاب الحديث بما تبقى من هذه المواضع. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.